أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ثم لا يجدون وَأَنَّ ذلك الفضل من الله ذلك الفضل لمن ليبطئن فإن أصابت من الرجال وجدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها Oh. Thank you. الذين آمنوا قاتلون في سبيل الله والذين كفروا الموت الخمس دقائق. طيب خلاص من الخمسة وصدق عشان كده الناس بتبهدل معانا. ما انا بتكلم عشان خاطر كده. صدق. ماشي ماشي ماشي ماشي. وتوكلنا على الله. خشنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة وقفت لها علينا فضيلة الطارق الشيخ إبراهيم علي حجر المقري الشهير بكون الطويل محافظ كلمة الشيخ. نقلتها لكم إحدى وحدات الصوت وأولى مدينة الفراش الكبرى ودورة الحمل عبد العزيز الخطيب وأولاده في الصوت.